عن شهادة العين شهادة أبي لهب وعمي بن الحي الخزاعي ومحيي من الشهادة البصري الشهادة لكل جابر أو مشرك شركا أكبر أو منافق ونقبل بثقة القبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر مالك رحمه الله عنه